يعني إلا من ضرورة، يعني لا يسر الإنسان، لا يسر الإنسان لا يشحت إلا إذا كان عنده ضرورة. وكذلك الشحات ما وعد ما وعده الله سبحانه وتعالى من الإثم. طيب. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا علي بن سعيد المكندي قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر عن حبشي بن جنادة السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء أعرابي يعني بدوي من سكان البادية، نعم، وسأل الرسول يعني على أنه يطلب منه أن يأخذ رداءه الذي الرسول مرتدي به فالرسول أعطى له فأخذه وذهب، سأل الرسول عليه السلام مكشوف رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام مكشوف صدره وكذا شوف عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. فعند ذلك حرمت المسألة يعني تسأل توبوا للابسه، يقول الدين توبك للابسه. الرسول عليه السلام لا يرد ما قال لا إلا في تشهده، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، ما يرد سائل، ما يقول لا أبدا. لولا أنه في التحيات لا إله إلا الله، لا إله يعني ينفي الألوهية عن لغير الله ويثبت لله، ما قال ذلك. نسأل الله أن يجمعنا بيجزي عنا خير الجزاء. ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدفع. لذي مرة سوي يعني واحد متعافي يهد الجبال يقوم يشحت، إذا ضرب بالمسحة يشتغل، تقوم تشحت ما استحل على جنودك وعلى طولك وجسمك وقوتك، تقول يا ربي يا كريم، وأنت تقدر أن تشتغل بخمسين ريال في اليوم، ستين ريال في اليوم، بثمانين ريال في اليوم، نسأل الله السلامة، إلا إذا كنت مريضا أو عاجز، هذا ما في شيء. نعم. إلا لذي فقر مقنع يعني مرة. نعم. أو غرم مفزع أو دخل بين قبيلتين وأصلح بينهم وأصبح الدين اللي بينهم الديات تحمله هو، فهذا نساعده من الزكاة ونعطيه كذلك من الأموال حتى يوفي لهم حتى لا يتضاربوا. أو اثنين قال ليش تخاصموا يا شيخ تضاربوا، قال لي عنده 50,000، فقال 50,000 أنا أسلم لك، فهذا نعاونه له أن يقول يا ناس ترى أنا قمت بغرم بين جماعة بين فلان وفلان وما كان على فلان أنا تحملته، فاعنوني في ذلك، نعينه. نعم. له أن يسأل. وأما واحد متعافي طوله فجاءت به سقط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء، طوله فوق حتى لما يمشي بين الناس العمام حقته كأنها بيرة، فجاءت به سبط العظام كأنما إمامته بين الرجال الواو وعرضه من الباب للباب، نسأل الله السلام، يقوم إيش حتى هذا، نسأل الله السلام. نعم. طيب. ومن سأل الناس ليثري به ما له كان خموشا في وجهه يوم القيامة. ومن كان غنيا وهو يظهر للناس الفقر ويلبس الثوب البعيد اللي يكون يعني يدل على أنه فقير وكذا لأجل أن يتكثر بالمال، فهذا يأتي يوم القيامة وفي وجهه خموش، يعني ليش وجهه خموش؟ قال هذا كان سائل في الدنيا، سائل وهو مستغني، يكون له علامة يوم القيامة، هذه العلامة تقول ليه فلان وجهه مخمش، يقول لك هذا كان في الدنيا يسأل، فلذلك الله تعالى جعل له في الآخرة علامة، نسأل الله السلام. وانت لما تظهر للناس وانت غني تظهر للناس توبك ذاك المرقع وتوبك هذا، كأنك أنت تشتكي الله وتقول يا ناس الله ما أعطاني شيء، تقول لهم أنا فقير والله يعلم على أن أعطاك وعندك هناك في البيت ملمومة، نعم، وتقول كأنك أنت تشتكي الله سبحانه وتعالى على خلقه، تقول لهم ما أعطاني شيء. شوف، ومن يشكر يزيده الله، ومن يكفر ها الله يحرق أمواله سبحانه وتعالى، يحرق هو وياها أو يجعله في جهنم يلقوا بها، نسأل الله السلام. نعم، نسأل الله يعفو عن الجميع. نعم، ومن سأل الناس ليثري به ما له كان خلصا ليثري ليكثر بالمال ماله، يجعله كثير كثير، كانوا كثير من الناس يجي يحط على ساقه ها يحط خرقة ويحط عليها من ذاك العسل، أو يحط عليها من ذيك التمرة ويسحب ها والدبان على تلك الايه على تلك الرجل. ايش هذا؟ يقول الله بعيد مكسور، ما مكسور ولا شيء، كذاب كذاب. كثير كانوا اول، لكن الحكومة عرفت جزاها الله خير. الحين واحد ايش حتى تقول له العجزة هاي ان نوديك ناخذ العجزة، احنا نصرف عليك اكل وشرب ونديك كمان ريالين جزاها الله خير، تدي له كمان ريالين ما ادري اكثر، يمكن فوق ريالين يشتري بها حاجات كان في الحبس، هيا اقعد معهم من السد. نعم، جزاها الله خير. نعم، جزاها الله خير. لكن الكنيسة هذه اللي جالسة في الرجول وحطت عليه العسل والتمر والدبس وهذا، يعني مشاركة الحكومة ما تقدر هي يعني لها أن تأخذه جزاءً عليك. نعم، طيب يا سيدي. كان خموشا في وجهه يوم القيامة وردفا يأكله من جهنم. نعم، ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. عاد انتوا خلاص احنا نبهناكم بهذا الشيء، فانتوا الله سبحانه وتعالى نبهنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فانتوا اذا ابيتوا الكثرة افعلوا، واذا بغيتوا القلة وتنفضوا مع تفعلوا كفوا. نسأل الله ان يعفو عنا. نعم، هذا حديث غريب من هذا الواجب. نعم، قوله لذي فقر غريب الواجب، يعني غريب من هذا الاسناد، يعني راوي في الطبقة واحد، في الطبقة واحد نفر، ما جاء من رواه غيره. وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط، إذا جاء في الطبقة الطلبة كلهم ما روى عن الشيخ هذا الحديث إلا واحد منهم، يسمى هذا غريب، يسمى حديث غريب. نعم، طيب. قوله لذي فقر مدقعين، قال أبو عبيد الدقع الخضوع في طلب الحاجة مأخوذ من الدقعاء وهو التراب. الخضوع يعني يخضع. شوف لما نيجي التاجر، يكون كده يعني كده يدخل راسه وكأنه يخضع للي ايه يخضع، نسأل الله السلام، اخضع لله الذي سخره لك واعطاك، مو تخضع له هو، انت اخضع للي سخره، لولا ان الله سخره وقال له اعطيله 10 ريال ولا اعطيله 5 ريال ها ليش تخضع له؟ تخضع لمخلوق لجل الفلوس، يعني عن ابو الفلوس. الخضوع لا يكون الا لله. كثير من الناس إذا جاء التاجر يقف قدامه كده يعني متكتف مرة، نسأل الله السلام، لو قلت له في الصلاة كده وقف ما يوقف، يحط منه وحك منه ذات حركة تحرك الصلاة، نسأل الله السلام. لكن لما نيجي هذا عشان 10 ريال 5 ريال يتكتف، نسأل الله السلام. نعم، طيب. مأخوذ من الدقعاء وهو التراب، يعني الفقر الذي يفضي به إلى التراب، لا يكون يعني يقول له أنا مرة فقير كده مرة يرخي راسه ويخضع، يعني يقول لي ذاك اللي بيعطي له أنا مرة وصلان يا العيد بالله، نسأل الله السلام. طيب. وقال ابن العربي الدقع سوء احتمال الفقر. نعم. والخموش الخدوش، والردف الحجارة المحمد. نعم. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله الردف كده مشكل الردف. نعم. طيب. والردف الحجارة بالضاد. الردف بالضاد، هو الردف، ولذلك يقول لها رضيفة عند العرب، لما يجيبوا الزبدة ويحطوا فيها الحجر الأسود، الحجر الأبيض ذاك بعد ما يحموه في النار ويحطوه بعد ذلك في الايه، يحطوه في الطحين، بعد ذلك يشيلوه من الدقيق ويضعونه في الزبدة، تصبح الزبدة تميع من ذلك الحجر الايه من ذلك الحجر الحامي. نعم، فيقول رضيفة أكلنا في الصبح، خوذ ورضيفة، أكلنا في الصباح إيش كان قروع، هم يقولوا قروع، أهل الجنوب يقولوا قروع، كان قروع في الصباح خبز ورضيفة أو عصيدة ورضيفة. نعم، طيب. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو فليستكثر. خلاص احنا الله الله اخبرنا على لسان رسول ان تسال الناس لكن تستكثر وتملي وتخلي وجهك للشحته وللشحاته وتقوم لهذا وتقعد لهذا وتجلس لهذا وانا تتبع وتخضع له هذا تجيد ان تكون تكثرا. نعم ها فهذا عقابك في الآخرة. ها فأنت أكثر عقابك أو أقلل عقابك. نسأل الله أن يعفو عنا. نعم. وقوله تكثرا مفعول لأجله أي ليكثر ما له لا للحاجة. لأجل التكثر لما يشحد. شوف كل اسم يقع جوابا للما يكون مفعولا إيه مفعول لأجله. لما قام الجند في المسعى واقف لما قام الجند في المسعى واقفين إجلالا للأمير. إجلالا للأمير فإجلالا مفعول إيه؟ مفعول لأجله. قاموا لإجلال الأمير قاموا لإجلال الملك مثلا. فكل اسم يقع جوابا للما يكون إيش يكون مفعولا لأجله. نعم. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان بن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كالدنيا كد بها الرجل وجهه. إن المسألة كد يكد الرجل بها. إن المسألة خلق الإنسان في كبد خلق الإنسان في كبد من يوم يولد إلى أن يدخل القبر وهو دائما في تعب في تعب تصريخ وهذا إلى آخره لا ندخل القبر. نعم. نسأل الله أن يعفو عنا. نعم. إن المسألة كالدنيا يكد بها الرجل وجهه. نعم. يكد بها الرجل وجهه يعني يسخر وجهه للمسألة وجهك هذا الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى عضو عظيم فيك لا تجعله خاضعا إلا لربه. ها ولذلك أنت تضع في الصلاة جبينك وجبهتك التي هي أشرف موضع فين تجعلها تجعلها في حيث الأقدام هذه المفرشة الأقدام ما تمر عليها تدعسها. ها فنحن لما نصلي فين نحط الجباهة نحطها في بحيث ما يدعس الناس بالأقدام. ها خضوعا لمن خضوعا لخالقنا لا لأحد سوى أبدا. أما غيره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله تصافحوا. الرسول يقول إذا التقى المؤمن بالمؤمن تصافحا فإذا تصافحا انحطت ذنوبهم ذنوبهما. نسأل الله كما تحط أوراق الشجر أوراق الإيه الشجر. وأما أنك ترخي راسك تخضع لا السلام عليكم ورحمة الله وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دوني الله. نعم. إذا أردت أن تحترمه زيادة مثلا قبل راسه أو قبل كتفه ما عليه ما في خضوع هذا من باب التأدب. نسأل الله إيه التوفيق. أو كان واردا لك كذلك ما عليه أن تقبل يده أو كان يعني له فضل عليك كما من غير انحناء. قال أينحني له يا رسول الله قال لا ينحني له تأخذ يده مثلا وأنت واقف تقبلها وأنت واقف الانحناء لا يكون إلا لله. نسأل الله أن يوفقنا. نعم. طيب سيد ولذلك إحنا قلنا لأخواننا الطلبة بعد ما نغلق الدرس لا أحد يسلم علينا لأنه نبدأ ننصح ده وننصح ده الصلاة قامت قلنا لا أحد يسلم علينا عشان إيه عشان لا يفعلوا الانحناء. أنا مخلوق. نعم. هل يفضل يفضل دايتين حقود يفضل الحين السلام عليكم وخلاص السلام عليكم وخلاص تفرقت. نعم. طيب اجمعنا الله سبحانه وتعالى في في في في في في في في في مستقر رحمته مع رسوله العظيم. نعم. طيب إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. إلا أن يسأل الإنسان سلطانا يعني سلطان السلطان له ميزة الله سبحانه وتعالى هو المرجع بعد الله سبحانه وتعالى يخبر السلطان على أنه وقعت في كذا في كذا إلى آخره. نعم. ويعطي لها إيه يعطي له شيء يعينه على ذلك. نعم. طيب وقوله إلا أن يسأل وهو أن يسأله حقه من بيت المال الذي في يده أو حقه في بيت المال. الحكومة جزاها الله خير جعلت للفقير 300 في الشهر أو مهرها في المحل اللي يسموه إيه يسموه إيش يسموه يقولوا له الضمان الإسلامي جزاهم الله خير العاجزة وهذا تديهم الحكومة جميع الرعاية في كل بلد واحد عجوز واحد شاب واحد هذا بتديهم 300 ريال يعني في آخر السنة فادة. جزاها الله خير جزاها الله خير. نعم. وقوله أو في أمر لا بد منه يعني يحل له أن يسأل غير السلطان. نعم. لأجل أمر لا يجد منه خلاصا إلا بالسؤال. نعم. كما إذا تحمل دينا لإصلاح ذات البين أصلح مع اثنين أصلح بين اثنين متخاصمين وتحمل الدين حقهم قال أنا الدين اللي على فلان أنا أشيله، فهذا له أن يقف في المساجد أن يسأل الناس يقول يا جماعة ترى أنا تحملت الدين حق فلان فأطلب منكم المعاونة أطلب منكم الإيه المعاونة. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا بن أذافر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أنهارون بن رياب أن كنانة العدوي قال كنت جالسا عند قبيصة بن مخارق إذ جاءه نفر من قومه يستعينونه في نكاح رجل منهم يعني واحد منهم بيتزوج ما عنده شيء يبغى معاون فأعانه فهذا تجوز معاونته. نعم. فأبى أن يعطيهم شيئا فانطلقوا من عنده قال كنانة فقلت له أنت سيد قومك وأتوك يسألونك ولم تعطهم شيئا قال أما في مثل هذا فلا أعطي شيئا. نعم. ولو أصابه بقد حتى يقحل ولو أصابه بقد لك حتى يقحل لكان خيرا له من أن يسأل في مثل هذا. نعم. وسأخبرك عن ذلك إني تحملت بحمالة في قومي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تحملت بحمالة في قومي وأتيتك لتعينني فيها قال بل نحملها عنك يا قبيصة ونؤديها إليهم من الصدقة. نعم. من الزكاة. ثم قال يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في إحدى ثلاث. نعم. في رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه ثم يمسك وفي رجل ثم يمسك يعني إذا انفق من هذا خلاص لا يطلب الناس تقتل. نعم. نعم. نعم. حجة حتى يشهد ثلاثة نفر من ذوي الحجة من قومه ذوي الحجة يعني أصحاب العقول يشهدوا على أن فلان هذا انحرق بيته فلان هذا انسرق ماله. نعم. فهذا نعينه لا له أن يسأل. نعم. أن المسألة قد حلت له فيسأل حتى يصيب القوام من العيش ثم يمسك. نعم. وفي حتى يغنيه الله وإذا أغناه الله لا يلحد كمان إذا شحد يكون تكثر يكون إيه تكثر. نعم. وفي رجل تحمل بحمالة فيسأل حتى إذا بلغ أمسك حتى إذا سدها الحمالة التي تكفل بها أمسك يعني أمسك عن المسألة. نعم. وما كان غير ذلك فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا إذا كان عنده فلوس وهو يطلب تكثر يأكله سحت نسأل الله. شو كلام الرسول هذا مو كلامه كلام الرسول عليه السلام الذي أتى به من ربه لأن الرسول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقرأ يا شيخ بالبركة جيد جزاك الله خير. أقرأ بالبركة جيد جزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله. نعم. الواجب الأول ستر العورة. الواجب الأول من شروط الإيه؟ الواجب الأول من شروط الطواف من شروط الإيه؟ الطواف أن تستر عورتك أن لا تطوف عريان ولا يكون بادي العورة وعورة الرجل والأمة الجارية ما بين السرة والركبة وعورة المرأة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها. نعم. قوله والطهارة عن الحدث أي بنوعه الأصغر والأكبر وأن يكون طاهرا عن الحدث الأصغر وهو الجنابة وأن يكون طاهرا كذلك عن الحدث الأصغر الذي الأكبر الذي هو الجنابة والأصغر الذي هو الوضوء أن يكون متوضي. نعم. فإذا عجز عن الماء وتيمم تيمما لا إعادة معه فإذا كان الماء غير موجود وتيمم بالتراب. نعم. كذلك يصح الطواف. نعم. كأن كان في محل لا يغلب فيه وجوب الماء. نعم. ولم يكن به نجاسة ولا جبيرة بعضوي طيب ولم يكن به نجاسة يعني لابد أن يكون الطائف اللي يكون به نجاسة لا في ثوبه ولا في بدنه وأن لا يكون عليه جبير بجبير يعني لصقة، ولا يكون ديك اللي يسموه اللصقة، اللصقة اللي يحط يده ويحط خرقة هذاك اللصقة، أو طيبان خشب، بعض الناس تكسر يده يقوم يحطه طيبان، هذا يسمى إيه جبيرة، يسمى إيه جبيرة. نعم. ولا طيب. جبيرة بعدو ولا جبيرة بعدو تيمم بعدو تيمم بعدو فين أعضاء التيمم؟ الوجه واليدين. الوجه واليدين، إذا كانت الجبيرة في الوجه واليدين فيعيد الطواف ثاني مرة. ليه حتى كذلك يعيد الصلاة؟ ليه؟ لأن هذا موضع الإيه؟ موضع يغسل ويمسح بالتراب، فإذا كانت الجبيرة فيه فأنت لم تمسح ما تحته، فلذلك تعيد. نعم. طيب. ولا جبيرة بعض تيمم مثلا يطوف ولا إعادة عليه. نعم. أما فاطر الطهورين إن لم تكن به نجاسة فلا يطوف أصلا ففي الطهف فيه، ولا يجوز طواف ركن ولا غيره لفاقد الطهورين، ولا يجوز طواف ركن، لا طواف حج ولا طواف عمرة لفاقد الطهورين، ما عنده لا ماء ولا تراب، لا بد أن يحصل الماء أو يحصل الإيه؟ التراب. نعم. ولا غيره لفاقد الطهورين، بل الأوجه أنه يسقط عنه طواف الوداع، يسقط عنه طواف الإيه؟ الوداع. فإذا ذهب إلى ما بعدين إذا قال. وفي فتاوى الجمال الرملي أنه ليس له طواف، فإن خرج ووصل إلى محل يتعذر عليه الرجوع منه إلى مكة، يتعذر عليه الرجوع وإن يشوي يفعل ما يفعل المحصن وهو يذبح وخلص. نعم. يتعذر عليه الرجوع منه إلى مكة يتحلل بذبح وحلق ونية، بذبح وحلق يذبح، أول مرة يحلق رأسه، أول مرة يذبح ثم يحلق، ولا تحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. نعم. طيب. وصار حلالا بالنسبة لمحظورات الإحرام، محرما بالنسبة لبقاء الطواف، يعني إذا ذبح الذي ما طاف طول وداع وما حصل مويه ولا تراب وذهب إلى وادي فاطمة وقال إيش رجعني، هاي فنقول له اذبح هنا، اذبح ايه، اذبح شاة او اذبح تيس او اذبح خروف. نعم. واحلق شيئا من راسك. نعم. فتكون حكمك حكم المحصن، ويجوز لك ان تفعل جميع ما كان محرما حتى من دماء زوجتك. نعم. واذا رجع الى مكة نقول على الطواف طفه، يعني يجب عليه ان يقضيه. نعم. طيب. وصار حلالا بالنسبة لمحظورات الإحرام، محرما بالنسبة لبقاء الطواف بذمته. نعم. فإذا عاد على الطواف ولا يلزم أن يحرم بما أحرم به أولا. طيب لما يفعل الطواف إذا رجع من بلاده إلى مكة وأراد أن يفعل الطواف هذا الذي بذمته، نقول له أحرم، خذ الأحرام البيض هذه، قال لا يلزمه، بل يحرم بثيابه. نعم. بل ظاهر كلامهم أنه محرم بالنسبة له. نعم. وأنه لا يحتاج في فعله إلى إحرام. نعم. فإن كان به نجسة لا يقدر على طهرها، فكذلك عند الرملي رحمه الله تعالى، وقال في الفتح المحدث أي بلا نجاسة أو متنجس. فتح الباري، يعني قال الشيخ العسقلاني فتح الباري، قال إيه؟ وقال في الفتح والمحدث أي بلا نجاسة أو متنجس، أي محدث عدم الماء طواف الوداع بالتيمم. وكذا النقل للمحدث للمتنجس فيما يظهر أحدا من امتناء نفل الصلاة عليه. نعم. كما مر. ولهما على الأوجه طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو نحو جرح، وإن لزم كلا منهما الإعادة، أي كأن كان الغالب بالمحل وجود الماء أو كانت الجبيرة في أعضاء التيمم أو نحو، حيث لم يرج البرء أو الماء قبل رحيله لشدة المشاقة في بقائه محرما، وتجب إعادته إذا عاد لمكة لبقائه في ذمته، وإنما أبيح له نحو الوقت للضرورة. للضرورة. نعم. وقال في التحفة، وقال من الشيخ ابن حجر، الشيخ ابن حجر المكي قال في التحفة، التحفة على المنهاج 10 أجزاء. نعم. ولا يلزمه عند فعله تجرد ولا غيره، فإن مات وجب الإحجاج عنه بشرطه. وكذا في الحاشية، وقوله ولا غيره شمل النية، وهو الأوجه من احتمالين للعلامة ابن القاسم نقله عن الجمال الرملي لأنه محرم بالنسبة للطواف، أفاده ابن الجمال ونقل ابن الجمال عن ابن قاسم ونقله أن الجمال الرملي أنه لا يجب المجيء فورا، ونحوه في الحاشية ما قال ابن جمال ولعلم عنه ما لم يخف نحو عضو وإلا وجب فورا وإذا يعني أخر طيب. وإذا أخر فمات فينبغي إصيامه من آخر السن الإمكاني طيب. أما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا مات الإنسان وهو في الحج فيمكن أن يقوم إنسان بدله نيابة ويتمم من حيث ما مات. إيش بقي عليه يقوم إنسان يتمم ما بقي عليه وانقضى عنه الحج وانقضى عنه الحج. عند الشافعية لا يقولون يستأنف من الأول يستأنف من الإيه يستأنف من الأول. نعم نسأل الله التوفيق. نعم الله أكبر الله أكبر.